بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعود أيها الإخوة بعد هذا الانقطاع، وقد توقفنا عند آية القصاص، سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم القصاص الآية، فيه مشروعية القصاص، واستدل به الليث. يكفي هذا. قال: فيه مشروعية القصاص، وهذه الآية هي الآية الأولى في حكم القصاص، وقد ورد في القرآن آيتان في القصاص. القصاص قد يكون بالنفس بأن يقتل القاتل، وقد يكون بالجروح والجروح قصاص، وقد يكون القصاص بأن يقطع القاطع، كما ورد في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا هو القتل بالقتل قصاص، والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، هذه الحدود التي يقطع بها. ثم قال: والجروح قصاص. وهاتان الآيتان هما اللتان وردتا في أحكام القصاص. والقصاص له شروط حتى يستوفى، مبسوطة في كتب الفقه، منها كون القاتل أو الجاني مكلفا، وكون المجني عليه غير معصوم الدم، ومنها المكافأة بين النفسين، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفروع. وأما الحكمة من القصاص فقد وردت بعد هذه الآية عند قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتذكرون. هذه الحكمة ظاهرة للعيان، فكل بلد يطبق الشريعة الإسلامية تجد أن الحياة مستقرة، وأن الأنفس محفوظة، بخلاف تلك البلاد التي ابتعدت عن شرع الله عز وجل، فتجد فيها الهرج والقتل بكثرة. هنا يقول المصنف رحمه الله: كتب عليكم القصاص، فيه مشروعية القصاص. ودلالة على هذه المشروعية قوله كتب، ومر معنا كثيرا أن لفظ كتب من ألفاظ الدالة على الوجوب، من الألفاظ الدالة على الوجوب، يجب أن يقتل القاتل، فهذه حدود الله عز وجل. نعم، فيه مشروعية القصاص، هذا هو المأخذ، وهو قوله سبحانه وتعالى: كتب، وكتب من ألفاظ الدالة على الوجوب. واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه الامرأة، كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد. نعم، هذه لأن الله عز وجل يقول: والأنثى بالأنثى، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الأنثى المقتولة تقتل بالأنثى القاتلة. وكلمة الأنثى الثانية لها مفهوم، ومفهومها أنها لا تقتل بالرجل، فهنا استدلال الليث هنا بأن الرجل لا يقتل بالأنثى بناء على هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، بمعنى أن غير الأنثى لا تقتص منها بالأنثى، وهذا المفهوم ضعيف ولا يحتج به، قال العلماء بالإجماع لا يحتج بهذا المفهوم بالإجماع، لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة، فكل من أراد أن يقتل امرأة يستطيع ذلك لأنه لا يقتص بذلك، لكن هذا المفهوم ضعيف كما ذكرت لكم. ثم قال: كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد، وهذا أيضا مأخوذ من مفهوم المخالفة في قوله الحر بالحر، يعني الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، فلو قتل الحر العبد، المقتول هنا العبد، فلو قتله حرا فإنه لا يقتص منه، لأن الآية هنا تقول الحر يقتل بالحر إن قتله حر، فأما إن قتله عبد فإنه لا يقتص منه. إذن هذا أيضا مأخوذ من مفهوم المخالفة الحر بالحر، فالحر الثانية لها مفهوم يخرج به العبد، وهذا المفهوم قال العلماء يخص به الآية الثانية التي في المائدة، التي في المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عموم النفس سواء كان حر أو كان عبد. فهنا هذا المفهوم أن الحر لو قتل عبدا فإنه لا يقاد به، لا يقص، المفهوم الذي أخذ من آية البقرة هذه التي بين أيدينا يخصص عموم النفس بالنفس، وهذا عند من يقول أن المفهوم يخصص المنطوق، وعليه جمهور أهل العلم. أما الحنفية فلأنهم لا يرون حجية المفهوم فإنهم أخذوا بعموم آية المائدة، فقالوا النفس بالنفس، فلو قتل الحر العبد فإن الحر أيضا يقاد، ويقتل الحر ولو قتل عبدا. واستدلوا أيضا بأن نفوس المؤمنين تتكافأ، وبالتالي لو قتل الحر العبد فإنه أيضا يقتل به. نعم. قوله تعالى فمن عفي له الآية فيه مشروعية العفو على الدية والمطالبة برفق والأداء من غير مطل. نعم. وفي ذكر أخيه ترقيق مراقب في العفو، وفي تنكير شيء إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. نعم يكفي. هنا قال فيه مشروعية العفو على الدية، يعني على أن يأخذ الدية، وهذه المشروعية أخذت من قوله سبحانه وتعالى فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، فرتب على ذلك الاتباع بالمعروف والأداء بإحسان دلالة على مشروعية العفو، كما أن العفو في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه هنا شرطية، وجواب الشرط عند قوله تعالى فاتباع، الفاء رابط لجواب الشرط، واتباع الجواب محذوف تقديره، فالواجب عليه اتباع بالمعروف، فالواجب عليه اتباع بالمعروف، فهذا دلالة على مشروعية العفو إلى الدية، وهذا من رحمة الله عز وجل على هذا العبد، لأنه لم يجعل القصاص هو الحل الوحيد، بل يجوز العفو إلى الدية. ثم قال والمطالبة يعني من الولي، المطالبة برفق، لأنه قال فاتباع بمعروف، بمعنى أنه لا يشق عليه ولا يضجره ولا يمن عليه بذلك العفو، وهذا الحقيقة أنه خلاف واقع كثير من الناس، وللأسف أنهم إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فإنهم يطالبون ديات مبالغ فيها كثيرا، قد تصل إلى 50 مليون أو أزيد أو أنقص، وهذا ليست من دلالة هذه الآية، فالآية أرادت التخفيف، ولذلك بعد ذلك قال المصنف كما سيأتي وفي ذكر أخيه فمن عفي له من أخيه، كما سيأتي ترقيق مرغب في العفو، وليس المقصود التعنت في مثل ذلك. قال والمطالبة برفق يعني من الولي، والأداء من الجاني القاتل، الأداء من غير مطل، والمطل هو الظلم، والولي ولي الدم تنازل عن القتل، وهذا إحسان منه، ولا بد أن يجازى الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبالتالي الأداء يجب أن يكون بإحسان. ثم قال المصنف وفي ذكر أخيه ترقيق مرغب بالعفو، وهذه أيضا من رحمة هذا الدين بأن جعل الرابطة رابطة الأخوة الإيمانية أعظم من أي رابطة، وورد في الأحاديث كما لا يخفى أن من الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا إن تنازل عن القاتل إلى الدية، فالله عز وجل عندما أتى بلفظ فمن عفي له من أخيه أراد ترقيق قلبه وأن هذا إنما هو أخ وأخطأ في هذه العملية، كما يحدث أحيانا عندما يغبن الإنسان في بيع ويرى أن البائع قد أخذ منه مبلغا كبيرا، فلما يتذكر أن هذا المال إنما خرج من جيبه إلى جيب أخيه فإن هذا الأمر يهون عليه، وكذلك ولي الدم إذا علم بأن هذا أخ وهذا الأخ أخطأ فإنه يهون عليه. ولذلك قال: وفي ذكر أخيه ترقيق مرغب في العفو، ثم قال: وفي تنكير شيء إشارة إلى سقوط القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء، شيء هنا نكرة وجاءت في سياق الشرط والنكرة، فمن عفي، فمن هذا سياق الشرط، وجاءت النكرة شيء، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء لو تنازل أحد الورثة عن القاتل فإن القصاص يسقط، ولو كان نصيب هذا الوارث ولو كان نصيبه من الدية شيء قليل، فشيء تعم القليل والكثير. ولذلك قال: في تنكير شيء إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه. ومعلوم أن القصاص مما لا يتجزأ، مما لا يتجزأ، يعني لا يمكن، لو عفى الذي يحمل الذي يستحق نصف الدية، لو عفى وبقي نصف الدية الأخرى لا يمكن أن استيفاء هنا، لا يمكن أن يتم القصاص بنصف قتل، فهذا مما لا يتجزأ. والعلماء يقولون بأن ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله، كذكر كله، فلو سقط شيء قليل فإن القصاص يسقط وينتقل بعد ذلك إلى الدية وجوبا وليس اختيارا. ولذلك تلاحظون أن الجاني إذا جنى في المحاكم وفي الشرع أيضا قبل ذلك، ولو كان هناك مستحق للدية وكان رضيعا أو كان في بطن أم هذا الولد الذي قتل أبوه، فإن الشرع ينتظر بالقصاص فلا يقتل مباشرة حتى يخرج هذا الولد حيا بإذن الله تعالى، ثم يكبر ويكون بالغا ثم ينظر في حقه هل يتنازل أم لا، لأنه لو تنازل فإن الدية ستسقط ولو كان بقية الورثة لا يريدون ذلك. ذكر بعض هذه القاعدة لا بد أن ترتبط بهذا العموم الموجود في الآية، وهو كما ذكرت لكم ذكر ما لا يتجزأ أو ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، كما لو يقال مثلا في الطلاق أيضا، الطلاق لو قال إنسان لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإن الطلاق لا يتنصف فإنه يقع طلقة كاملة، وكذلك هنا. نعم. قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك، فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه، وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه. نعم، الجماعة هؤلاء كبار من كبار المفسرين كمجاهد وقتادة والسدي، فإنهم قالوا بأن ولي الدم الذي عفى عن القاتل لو قتل بعد ذلك القاتل فإنه يتحتم قتله، يعني يجب أن يقتل، يجب أن يقتل ولا يعفى عنه. وقد ورد حديث وإن كان مرسلا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية، لا أعافي أحدا، لأنه تنازل إلى الدية وبعد تنازله قتل، بعد تنازله قتل، فكأنها جناية مبتدأة جديدة فإنه لا يعافى بل يقتل. وبعضهم فسر قوله تعالى: فله عذاب أليم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قال بأن العذاب الأليم إنما هو القصاص القتل. نعم. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا منسوخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقيل محكم خاص ممن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين. نعم، يكفي هذا. هنا دخل في حكم آخر، انتهينا من آية القصاص ودخل في آية الوصية، والوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يملكه مثلا هذه السيارة أوصي بها لفلان بعد موته، سواء كانت من المنافع أو كانت من الأعيان. ومشروعية هذه الوصية كما مر أيضا كتب كلمة كتب لفظ كتب من ألفاظ الدالة على الوجوب، وسيأتي كلام المؤلف أن العلماء اختلفوا فيها هل هي واجبة بناء على هذه العبارة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. العلماء اختلفوا في حكم الوصية، فالقول هنا قيل أنها منسوخة، وذكر القول الآخر وقيل محكم. ذكر القول المنسوخ ونسبه أنه ذكره في كتابه، قال تبين في كتاب الناسخ المنسوخ الذي للمؤلف للإمام السيوطي، يقول بأنه ذكر كونها منسوخة في كتابه الناسخ والمنسوخ، ثم ذكر القول الثاني وهي أن الآية محكمة أي غير منسوخة. والعلماء هنا ينظرون إلى مثل هذه التي يدعى فيها النسخ أو يدعى فيها التخصيص، ولا شك أن التخصيص أيسر من النسخ، لأن التخصيص فيه إعمال والنسخ فيه إبطال، وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر، وهنا يمكن الجمع بينهما بأن تجعل هذه الآية منسوخة كما أو مخصصة كما سيأتي. قال هذا منسوخ كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقيل محكم خاص بمن يرث من الوالدين بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين. هو يريد أن يقول بأن هذه الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية الوالدين والأقربين. المقصود بالوالدين هنا الوالد غير الوارث، لأن الذين قالوا بالنسخ قالوا بأن النسخ هو آية المواريث، آية المواريث التي في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هي التي نسخت هذا الحكم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فقالوا ليست هناك وصية للوالدين ومن يرث. ومنهم من قال لا هي باقية لكن للوالد غير الوارث، كأن يكون الوالد كافر والكافر لا يرث، هذه من موانع الإرث، أو كأن يكون الوالد قاتل مثلا والقاتل أيضا لا يرث، فإذا كان الوالد غير وارث فإنه هذه الآية تنصب إليه وتعطيه حكمه. لذلك قال هو قيل محكم خاص بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين. قد يكون الأخ لا يرث لوجود الابن محجوب، وقد يكون أيضا ابن الابن لا يرث لوجود الابن، فهؤلاء الذين لا يرثون الوصية التي كتبها الله عز وجل هنا تكون لهم، فتكون الآية محكمة لهؤلاء، وهذا أولى من أن القول بأنها منسوخة. نعم. واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله كتب وحقا أو مندوبة لقوله بالمعروف. واستدل محمد بن الحسن هذه مسألة أخرى. هنا العلماء اختلفوا في الوصية، هل يجب على الإنسان أن يوصي لأقاربه وللوالدين غير وارثين، هل هو واجب؟ كل واحد قبل أن يموت لابد أن يوصي للأقارب وللوالدين إن كانوا غير وارثين، يعني أيضا الجد يعتبر والد ولكن بوجود الأب فهو محجوب، هل يجب الوصية لهم أم لا؟ هنا اختلف العلماء، وذكر بأن من قال بأنه تجب الوصية استدلالا بقوله كتب، وكتب من ألفاظ الوجوب، وكذلك قوله حقا على المتقين، حق أيضا الحق من الألفاظ الدالة على الوجوب، حق المسلم على المسلم كذا يعني يجب على المسلم على المسلم. ولذلك العلماء يقول من آكد ألفاظ الوجوب عندما يقول هذا حق عليك، هذا حق عليك، هذا من آكد ألفاظ الوجوب، فالآية جاءت بكتب عليكم وجاءت بحقا على المتقين، وكلاهما يدلان على الوجوب أن الوصية واجبة. وقال أن بعضهم اختلف أصحاب هذا القول، فمنهم من قال بأنها واجبة ومنهم من قال بأنها مندوبة، والذي قال بأنها مندوبة استدل بقوله بالمعروف، بالمعروف، ويقول ابن الفرس في ذلك لأن الواجب لا يقال فيه أنه معروف، لا يقال أنه معروف، ولعل ابن الفرس في كتاب أحكام القرآن أخذ ذلك لأن المعروف في الغالب يكون في الفضل والزيادة. عندما يقول اصنع لي معروفا فإنه ليس من الواجب، إنما هو تلمس، اصنع لي معروفا واحمل عني هذا المتاع مثلا. فقالوا بأن هذا احتمال بأن المعروف هنا حملت على الندب وتكون الوصية دالة على الندب من هذا الباب، وإلا الجمهور لم يسلموا ذلك، بل قالوا بأن المعروف يكون منه الواجب ويكون منه المندوب، ولكن المعروف هنا يؤكد الوجوب وليس دالا على الندب. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وعلى المولود، على المولود، وعلى من ألفاظ الوجوب هنا، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فالأب يجب عليه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمقصود بالمعروف هنا الوجوب، إيجاب النفقة على الابن ووجوب الكسوة على الأب لابنه. وهذا يعني يرد على من قال بأن المعروف تدل على الندب. لكن بعض العلماء أخذوا الندب من الآية بغير دلالة المعروف، بغير دلالة كلمة معروف، ومن ذلك أنهم قالوا بأن الله عز وجل قال حقا على المتقين، والواجب لا يكون للمتقين دون غيرهم بل يكون للجميع، فكونه قال للمتقين دلالة على أنها للندب. وهذا أيضا لم يسلم له الجمهور بذلك، بل قالوا أن هذا من باب تأكيد الوجوب، لأن حتى التقوى في حقيقة الأمر هي واجبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهي واجبة. أيضا مما استدل على كونها ندب من الآية أن الآية نسخت الوجوب إلى، والعلماء يقولون إذا نسخ الوجوب فإنه يبقى الجواز والاستحباب، فإنه يبقى الجواز والاستحباب. هذا كله مأخوذ من الآية. أما ما أخذ من خارج الآية بأن الوصية لغير الوارثين ليست واجبة إنما هي مندوبة، ليست واجبة وهي أقوى مما استنبط من الآية، وأن الصحابة كثير منهم مات ولا يعرف أنه أوصى، فلو كانت واجبة لأوصى الصحابة لأقاربهم، وهذا منتشر بينهم من غير نكير، فلو كانت واجبة لأنكر بعضهم على بعض ولا يعرف ذلك. أيضا من الأمور التي يستدل بها على أنها للندب وليست للوجوب من خارج الآية هو أن الوصية هو أن البذل هذا المال في حال الحياة لا يجب أصلا، لا يجب عليه أن يعطي الأقارب، وما دام أنه في حياته لا يجب كذلك بعد موته. إذن هنا المؤلف أشار إلى الخلاف في هذه المسألة، هل الوصية لغير الوارثين من الوالدين والأقربين هل هي واجبة أو مندوبة؟ هذا الذي مر معنا. نعم. استدل محمد بن حسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه. نعم، لأن العطف كما لا يخفاكم يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فقال الأقربين والوالدين، فالعطف هنا يقتضي المغايرة. ومحمد بن الحسن أيضا يرى أن القريب هو الذي يدلي بغير واسطة، يعني مثلا ابن الابن يدلي عن طريق الابن فهذا من الأقربين، الجد يدلي عن طريق الأب فهذا عنده تعريف يعني مفهوم الأقرب، والوالدان يعرف معناهما. نعم. قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه الآية قال الكية يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه، على أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، يسلم من تبعته في الآخرة، وإن ترك الوصي والوارث قضاءه. نعم، يكفي هذا. هذه مسألة بقوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، بدل الوصية، الذي يبدل الوصية بعد ما سمعها وعرف الحق فيها فإنما إثمه على الذين يبدلونه. من الذي بدل؟ الذي سمعها وليس هو الموصي، ولذلك هنا قال نقل عن الكيل الراسي قال يدل على أن الفرض الفرض لو كان هناك وصية مفروضة كأن يكون عليه زكاة وقبل موته أوصى فقال علي زكاة بمبلغ كذا وكذا، أو كانت عليه ديون فأوصى بهذه الديون لفلان مبلغ كذا، فهذا فرض، فإنه يسلم من تبع ذلك الموصي إذا أوصى من بعده. أما إذا بدل بعد موته فإنما إثمه على الذين يبدلونه، هذا هو المقصود. إذن مأخذ الحكم هنا، مأخذ الحكم في قوله تعالى فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فهو صريح في أن الإثم لا يلحق الموصي، إنما يلحق الذين بدلوه، ومفهومه أن من لم يبدله لا إثم عليه، وهو الموصي الذي مات لم يبدله. وكذلك هذا يؤخذ مأخذ الحكم أيضا من تفسير ابن عباس، وتفسير ابن عباس قلنا مرارا أن تفسير الصحابة للقرآن الكريم حجة، فكيف إذا كان ابن عباس؟ فابن عباس هو الذي ذكر هذا الحكم استنباطا من هذه الآية. نعم، لكن يبقى نقطة، وهي أنه إن كان يعلم أن الأوصياء غير أمناء فإنه لا تسقط الإثم عنه إلا بأن يوثق وصيته، لأن أداء الوصية إلى مستحقها واجب، ولا يتم الواجب إلا بتوثيقها، والعلماء يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه في هذه الحالة إن كان يشك في أمانتهم أو يخشى من تبديلها فإنه يجب عليه وجوبا أن يوثق تلك الوصية. نعم. قال ابن الفارس من أحكام الآية أن الموصي إليه بشيء خاص، موسى إليه بشيء خاص لا يكون وصيا في غيره خلافا لأبي حنيفة، والحجة عليه قوله فمن بدله بعدما سمعه، وهذا من أعظم التبديل. نعم، موصى بشيء يعني كأن يكون الميت أوصى له بأن يكون ناظرا على أحد العمائر فقط، أنت ناظر على هذا البيت تؤجره، هل من حقه هذا الموصى له، هل من حقه أن يؤجر العمائر الأخرى؟ هنا المؤلف يقول أن الموصى إليه بشيء خاص لا يكون وصيا في غيره خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنه في مقام الوكيل، والوكيل له الحق في أو مفوض في التصرف بذلك، ولذلك هنا قال أن هذا من أعظم التبديل، لأنه أوصاه بشيء خاص وهو قام بما هو أعم من ذلك. نعم. قوله تعالى فمن خاف من موص الآية، قال الكية وغيره أفادت الآية على أن الموصي والحاكم والوارث هو أن الوصي، على أن الوصي، على أن الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله بعدما سمعه خاص بالوصية العادلة دون الجائرة. نعم، هنا عندنا عموم في الآية، وهو قول تعالى فمن، من من ألفاظ العلوم، من ألفاظ العموم، فمن بدله، فيلحق كل تبديل سواء كان لوصية عادلة أو وصية غير عادلة، فمن بدله أي تبديل فإنه يدخل في ذلك. وهذا قال هنا هو خاص بالوصية العادلة دون غيرها، وسبب التخصيص هو قوله تعالى في آية النساء، وهذا هو المخصص لها، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فالوصية التي فيها ضرر فإنها لا تنفذ، فإنه يجب التعديل، يجب أن تعدل. فالآية هنا تقول فمن خاف من موص جنفا، جنفا الخطأ أو إثما أو تعمد من الموصي في وصيته، يعني أوصى ظلما تعمد ذلك أو خطأ، ورأى الوصي هذا الخطأ، فهل له الحق أن يقوم بتعديلها أم لا؟ نقول الآية تقول لا يجوز ذلك، لا يجوز تعديل إلا في الوصية العادلة، لا يجوز ذلك، أما في الوصية التي فيها جنف وإثم فإنه يجوز تعديلها. الآية فيها عموم، والمخصص لذلك آية النساء، وكذلك قول ابن عباس، فابن عباس فسرها بأن لا يكون فيها ضرر، والعلماء أيضا يخصصونها بالمقصود بالقصد من الوصية، والقصد قد يكون مخصصا، وذلك لأن الوصية إنما شرعت كما يقول العلماء لتدارك ما قد يقع من خطأ ونقص، قد يكون أخطأ على أقربائه في النفقة عليهم أو في تلمس حاجاتهم، فهنا الوصية يؤتى بها لاستدراك مثل هذا الخطأ. كما أن الآية كما ذكرنا في جنف وإثم في سياقها يدل على أن التحريم إنما ينصب على التي فيها جور وظلم، أما العادلة فإنها مخصوصة من ذلك فتبقى على ما هي عليه. نعم. وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن، لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف. نعم. قال هنا علل هو الجواب، هنا قال فيها دلالة على جواز الاجتهاد، وهذه مسألة أصولية، هل يجوز الاجتهاد؟ نقول نعم يجوز الاجتهاد، لأن الإصلاح لا بد أن يكون فيه اجتهاد، يجتهد أن هذا الأصلح أو هذا الأصلح فيدخل فيه الرأي، وكذلك العمل بغالب الظن، لأن خوف كونه يخاف أن فيها جور أو ليس فيها جور إنما يبنى على غالب ظنه، فإذا ظن وغلب على ظنه أنه فيها جور هل يجوز له العمل؟ الآية نعم أجازت له ذلك عندما قالت فلا إثم عليه، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إذن يجوز العمل بغالب الظن، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة أن الظن الغالب، الظن الغالب يجوز العمل به، حتى بعضهم قال بالإجماع. نعم. وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح مع ما فيه من زيادة أو نقصان من الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم. نعم. هذه الرخصة هو استباحة المحظور مع قيام الدليل الحاضر، فالأصل قائم وهو عدم جواز تبديل الوصية، ولكن هنا رخص في تعديلها، رخص في تعديلها لماذا؟ لأجل إحقاق الحق، وحتى لا يلحق أيضا الموصي إثمها يوم القيامة، ولذا قال فيه رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح، والذي يريد أن يصلح بين اثنين غالبا في الغالب أن الإصلاح يكون فيه تنازل، وقد يتنازل الإنسان عن حقه، والأصل أن الإنسان يأخذ حقه كاملا، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب، لكن المصلح قد يتوصل إلى أن هذا يتنازل عن حقه، فهل يأثم عندما جعل فلان من الناس لم يأخذ حقه كاملا وتنازل عن حقه كامل لأجل إصلاح؟ فالإصلاح لا بد أن يقع فيه شيء من الظلم، لكن هذا الظلم يسير في مقابل المصلحة التي تترتب على ذلك الإصلاح، ولكنها رخصة، رخصة في مثل هذه الحالة. نعم. قال ابن الفرس ويؤخذ من الآية أيضا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافا لزعيمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه، لأنه تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها، بل جعل فيها الوجه الأصلح. نعم. هذه لو أوصى إنسان ما زاد على الثلث، الأصل أن لا تمضي الوصية، الثلث والثلث كثير، فهل هنا نقول الوصية بطلت بالكلية؟ الآية دلت على أن إن كان في الوصية خلل يمكن أن يصلح ولا ننتقل إلى الإبطال، فالإصلاح لها أولى من إبطالها، ولذلك هنا يمكن الإصلاح فيختصر في الوصية على الثلث ولا تبطل. نعم. قوله تعالى كتب عليكم الصيام فيه فرض الصوم. نعم. كما مر معنا أيضا كتب، كتب من الألفاظ الدالة على الوجوب، وهذا دلالة على فرض الصيام، والصيام لا يخفاكم أنه ركن من أركان الإسلام وهو فرض بالإجماع ولا خلاف فيه. نعم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض إن كان يسيرا أو بمجرد السفر، وإن كان قصيرا أو غير طاعة أو غير مباح، واستدل لا يكفي هذا. فمن كان منكم مريضا، من أيضا هنا دلالة على العموم شرطية، ثم جاء مريضا نكرة، أو على سفر وهي أيضا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم يعني أي مرض، فمن كان فيه أي مرض أو سافر أي سفر فإنه يباح له الفطر، أباح الفطر بمجرد المرض. هذا المأخذ الأول الذي قال به العلماء، قالوا بأن النكرة في سياق الشرط تعم، وهنا تعم المرض القليل والمرض الشديد فإنه يباح به الفطر، وكذلك السفر الطويل والسفر القصير، لأن الآية عامة والعموم يجري على عمومه. أيضا مأخذ آخر قال به العلماء وذكره الجصاص، وهي متعلقة بقاعدة أخرى، وهي قاعدة هل العبرة بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ ويقول العلماء بعبارة أخرى أقل ما ينطلق عليه الاسم، يعني إذا قيل بأن هذا سفر فإنه يباح به الفطر، إن قيل بأنه مرض يسمى مرض، أقل ما يطلق عليه المرض فإنه يباح به الفطر، ولذلك قال بمجرد السفر وإن كان قصيرا. أما المرض فالعلماء قالوا بأنه لا ينضبط، المرض لا ينضبط، ويكاد يكون إجماع، وإن كان خالف فيه نقل عن أبي هريرة، وإلا القول شبه مهجور، أن المرض البسيط قال بأنه يبيح الفطر، لكن جمهور أهل العلم ويكاد يكون بالاتفاق على أن المرض اليسير لا يبيح الفطر. إنسان به وجع في إصبعه أو في رأسه، هل يقال له خلاص أنت مريض أفطر؟ فالجمهور على أن هذا لا يفطر به الإنسان، وقالوا بأن مصلحة العبادة بالقيام بها أولى من مصلحة الشخص هذا بأن يعني يتحمل شيء من المرض، وهذا الكلام يعني فيما يتعلق في المرض. أما السفر فقالوا ينضبط، وضبطوه على خلاف بين المذاهب، ضبطوه بما تضبط به القصر في الصلاة، متى يقصر الإنسان السفر؟ اختلف العلماء في المسافة، تلك الخلاف ما يسمى به سفر ويقصر به الصلاة فإنه يباح له به الفطر. وضابط المرض كما ذكرت لكم ليس موجودا ولا ضابط له، ومثل هذا يقول العلماء إنما يتجه به إلى التقريب، يقرب، لأن المرض إن كان شديدا، وعموما ليس المرض فقط، كل مشقة إن كانت شديدة فإنها تبيح الفطر، وإن كانت خفيفة فإنها لا تبيح الفطر، وما كان بينهما يقول العلماء ما كان قريبا من الشديدة فإنها تأخذ حكمها، وما كان قريبا من الخفيفة فإنها تأخذ حكمها. لكن هذه المقاربة قد لا يستطيع الإنسان إلا بالتقريب، وقد تختلف من شخص إلى شخص، شخص يستطيع أن يتحمل، شخص لا يستطيع، شخص ربما يزاد عليه المرض لو صام، وشخص لا يؤثر يعني الصيام أو ذلك المرض اليسير لا يؤثر فيه. وهذه كما ذكرت لكم لا ضابط فيها إلا التقريب، وإن كان العز بن عبد السلام حاول أن يقرب بضابط ذكر فيه أنه ينظر في كل عبادة على حدة، وينظر في العبادة في أقل ما ورد فيها من تخفيفات ثم يقاس عليها، فما كان مثلها فإنه يوجب التخفيف، وما كان أعلى منها فإنه لا يوجب التخفيف. وضرب مثل في ذلك في قصة كعب بن عجرة عندما آذاه الهوام القمل وهو حاج، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم المحظور وهو حلق الشعر، فقال ما كان مثل ذلك، لا يتحمل الإنسان المشقة، إن كان مثل ذلك فإنه يباح له الرخصة، وإلا وإن كان أقل من ذلك فإنه لا تباح له. لكن هذا الضابط أيضا فيه شيء من العسر، والله أعلم. ثم قال أو غير طاعة، يعني السفر أن يكون السفر غير طاعة أو غير مباح. والعلماء هنا يفرقون بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر. المعصية بالسفر بأن يكون السفر هو بذاته معصية، كأن يسافر الإنسان والعياذ بالله لأجل أن يحضر أماكن فسق، أو يذهب لأجل أن يفعل فاحشة، أو يشرب الخمر فيسافر فسفره هنا معصية، فهذا يقولون. أو المرأة أن تسافر بغير محرم، أو المرأة الناشزة التي تترك زوجها وتسافر، أو العبد الآبق الذي يهرب عن سيده، فهذه كلها أمثلة للمعصية بالسفر، فالسفر في ذاته معصية. وهنا العلماء يقولون بأن الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعاصي، بمعنى أن الذي سافر سفر معصية فإنه لا يترخص برخص الشرع، لا يقصر الصلاة ولا يباح له الفطر، بل يعاقب على ذلك، لأن الرخص إنما هي تخفيف من الله عز وجل، وهذا لا يستحق ذلك التخفيف. هذا السفر بالمعصية، المعصية بالسفر، المعصية بالسفر. أما المعصية في السفر بأن يسافر سفرا مباحا، يسافر سفر مباح، ولكنه في هذا السفر وقع في معصية، فالسفر في أصله مباح، فهذا تناط به الرخص، الرخص تناط بمثل هذا. وهذا ما من عبد أو إنسان إلا وهو خطأ، فالإنسان قد يسافر وقد يقع في المعاصي، فهل نقول له لا تترخص لأنك وقعت في المعصية؟ لكن ننظر في السفر، هل السفر بذاته معصية أو أن المعصية وقعت في السفر؟ فإن كان الثانية فإنه يجوز له أن يترخص في ذلك. نعم. واستدل به داود على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر، لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياما أخر. نعم، قال فعدة من أيام، يعني فعليه عدة من أيام أخر، هذا الذي يكون مريض أو يكون مسافر، فهو لا يجوز له الصيام. هذا داود الظاهري، لا يجوز له الصيام، من كان مسافرا فإنه يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ يقول لأنه صام قبل وقته. ما هو وقته؟ يقول وقته فعدة من أيام أخر، الواجب عليه أيام أخر وليس أيام رمضان. وكذلك المريض لو صام عند داود الظاهري فإن الصوم هنا لا يصح، لأنه كمن صلى قبل الوقت، من صلى قبل الوقت فإن الصلاة لا تصح. وكذلك هنا يقول لا يصح صوم المريض والمسافر، لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياما أخر، فكان صائما قبل الوقت. نعم. واستدل به الكرقي على أن الواجب أياما أخر ورمضان عليهما غير واجب، فإن قدمه صح وكان معجلا كتعجيل الزكاة والصدقة. يكفي هذا الكرقي هنا يوافق الجمهور، وإن يعني الخلاف بينه وبين الجمهور لفظي. الجمهور أيها الإخوة يقولون هناك مقدر في الآية ولا بد من هذا المقدر، فالآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، والذي أفطر في رمضان هو لا يستطيع الآن إلا أن يقضيها في خارج رمضان، فيقول فأفطر فعليه. ولذلك المريض والمسافر إن قلنا بقول الجمهور فإنه يباح لهم الصوم ويباح لهم الفطر، فيجوز كما يقول الجمهور للمريض أن يتحمل ويصوم، ويجوز للمسافر أيضا أن يصوم، وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان منا الصائم ومنا المفطر. العلماء اختلفوا أيهما أفضل، هل الصوم بالسفر أو لا، هذا خلاف بين العلماء، لكن على رأي الجمهور يقدرون مقتضى محذوف، فهم يقولون فأفطر فعليه، فمن أفطر فعليه، ومن لم يفطر لا عليه شيء، وصومه صحيح. ولذلك الكرخي هنا يقول ورمضان صح، فإن قدم أو قدمه يعني قدم المريض ولم يفطر وإنما صام، وكذلك المسافر لم يفطر وقدم، كأنه قدمه، يقول كأن الواجب عليه خارج رمضان، ولكنه إن قدمه في رمضان فهو كمن قدم الزكاة قبل وقتها، وقالوا بأن الزكاة يجوز تقديمها قبل وقتها، فكذلك المريض هنا. الخلاصة أن الكرخي والجمهور يرون أن المسافر والمريض يجوز له أو يجوز لهما الصيام، وإن صاما فالصيام صحيح. نعم. استدل بقوله فعدة من أيام أخر على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا. نعم، هذه أيضا فعدة من أيام أخر. أيام هنا نكرة، والنكرة هنا في سياق إثبات، النكرة في سياق إثبات، والنكرة في سياق الإثبات عند العلماء يقولون أنها تدل على الإطلاق مطلق، والمطلق يصدق بأي فرد من الأفراد، بأي فرد من الأفراد. ولذلك هنا قال على جواز القضاء متتابعا، يعني سواء قضاه متتابعا أو قضاه متفرقا. هذا المأخذ الأول. والمأخذ الثاني روى ابن أبي هاتم عن ابن عباس قال إن شاء تابع وإن شاء فرق. إذن أيضا قول الصحابي يدل على هذا المعنى، بأن من أفطر في رمضان وأراد أن يقضي فله أن يقضي متتابعا وله أن يقضي متفرقا، أن يصوم متتابع أيام متتابعة، أفطر 10 أيام يصومها متتابعة أو أن يصومها متفرقة. والجمهور يرون على أن التتابع أفضل، على أن التتابع أفضل. نعم، لأن الله تعالى يقول فعدة من أيام أخر. نعم، واستدل به على أنه ليس على الفور خلافا لداود، وعلى أن من أفطر استدل على أنه، هذه مسألة أخرى، أن القضاء هل يجب القضاء في رمضان في ثاني أيام شوال؟ أول أيام شوال لا يجوز الصيام بها لأنه يوم عيد، فهل القضاء على الفور بمعنى أنه يجب أن يصوم ثاني أيام شوال؟ هنا قال داود الظاهري يرى أنها على الفور بمعنى أنه يجب أن يصوم. وأيضا من العلماء من يرى بأن الأمر يقتضي الفور، عندما قال فعدة يعني فعليه عدة، فعليه كلمة عليه تدل على الوجوب، فعليه عدة من الأيام الأخرى. وهذا الوجوب من العلماء من يقول بأنه يقتضي الفور، لكن هنا القضاء صرفوه عن الفور إلى جواز التراخي. لماذا؟ لفعل عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحت النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ويقرها، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، فكانت لا تقضي رمضان إلا في شعبان، لا تقضي رمضان الفائت رمضان، كما لا يخفاكم المرأة يأتيها العارض، يأتيها العارض وقد تفطر أياما، وكانت تشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تستطيع أن تقضي رمضان إلا في شعبان. وهذا دليل على أنه لا يجب الفور، لو كان يجب الفور لوجب عليها أن تقضي مباشرة. نعم، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أياما بعدده، فلو كان تاما لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصا لم يلزمه شهر كامل، خلافا لمن خالف في السورتين. نعم، ذكر المحقق هنا أن الذي خالف هو الحسن بن صالح بن حي، والعلماء اختلفوا هنا، شخص أفطر شهر كامل وكان الشهر ناقصا 29، فما هو الواجب عليه؟ هل واجب عليه أن يقضي شهر كامل 30 يوم، أو أنه يقضي 29 يوم فقط؟ الآية هنا ما قالت فليقضي شهر بشهر، إنما قالت عدة من أيام، وهذه اللفظة استدل بها العلماء على أنه، وهذا قول الجمهور، على أنه يقضي بعددها، فإن كان الشهر 29 فإنه يقضي 29، وإن كان 30 فإن الواجب عليه 30، لأخذوا بظاهر هذه الآية. قال ابن القصار ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام أو شفي المريض أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك بقيته، لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باق، ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم، ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا عليه بدل اليوم أكثر منه. نعم، هذه مسألة ذكرها ابن القصار المالكي، وقال يحتج به لمذهب مالك والشافعي أن المسافر إذا أقام، كان مسافرا ثم رجع فأقام، رجع إلى بيته، أقام رجع إلى البلد في الظهر، هل يجب عليه أن يمسك إلى المغرب أم لا؟ يعني بعض العلماء قال يجب عليه الإمساك، وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الشاهد هنا الذي معنا أن ابن القصار قال لا يجب عليه الإمساك، وكذلك المريض لو شفي أثناء النهار هل يجب عليه الإمساك؟ وإذا أمسك هل يجزئه عن غيره؟ لا يجزئه بالإجماع، يعني لو كان مفطرا ثم وصل بعد صلاة الظهر فإنه مفطر ويجب أن يقضي ذلك اليوم بالإجماع. إذا ما فائدة الإمساك؟ بعضهم قال يعني حرمة الشهر، حرمة الشهر، ولكن هذا ليس عليه دليل. ولذلك هنا علل لماذا لا يجب عليه الإمساك، بمعنى يجوز له أن يأكل ويشرب لكنه لا يفعل ذلك أمام الناس. وهذه يعني جاءت بها دلائل شرعية أخرى أن الشريعة يعني تنظر إلى أن لا يلحق الإنسان اللوم أو التهمة، فإنه لو أكل أمام الناس فربما اتهموه بأنه لا يصوم. الشاهد هنا أنه يجوز له أن يأكل ويشرب لكن ليس أمام الناس. قال لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، هذا الواجب عليه أن يقضي من أيام أخر، يقضي بدل هذا اليوم الذي أفطر فيه أيام أخر، هذا هو الواجب عليه. وكونكم توجبون عليه شيء آخر وهو أنه يمسك بقية اليوم، نقول أين الدليل؟ نحتاج في ذلك إلى الدليل، ولا واجب إلا بدليل. قال إنما أوجب عليه عدة من أيام أخر وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقي، فحتى لو أمسكوا فإن الإمساك هنا لا يفيدهم بل هم باقون على فطرهم. قال ومن حكمه أيضا أنه لا يجب عليه أكثر من يوم، لو أوجبنا عليه الإمساك لأوجبنا عليه القضاء، فكأنه صام بدل هذا يوم ونصف من الظهر إلى المغرب قامها وصام يوم بعده، فكأننا أوجبنا عليه أكثر من الواجب عليه، والله عز وجل إنما أوجب أيام، أوجب أيام بعددها. نعم. ويستدل بالآية على أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل، ولا أعلم فيه خلافا، وعلى أنه لا فدية مع القضاء. يعني هاتان مسألتان، المسألة الأولى يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل، لو أفطر في الشتاء مثلا، كان رمضان في الشتاء، هل يجزئه أن يصوم يوم طويل في الصيف أو العكس أراد أن يقضي في أيام الشتاء لأن النهار يكون فيه قصيرا، هل يجزئه ذلك أم لا؟ أم أننا ننظر إلى أيضا الساعات، كان الصيام الذي تركه مثلا 10 ساعات فإنه يصوم مقدار هذه الأيام. الآية هنا تدل على أن اليوم القصير يجزي عن اليوم الطويل واليوم الطويل يجزي عن اليوم القصير. وما أخذ هذا الحكم هو أيضا النكرة عندما قال فعدة من أيام، أيام هنا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق إثبات، في سياق إثبات قال فعدة من أيام، ليس في سياق فمن عفي له، لا إنما قال فعدة من أيام الأخر، هذه جملة أخرى وليست في سياق الشرط، إنما في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق ويصدق عليه أقل أي فرد. فلو صام يوم طويل مكان يوم قصير أو العكس فإنه يكون قد أدى الواجب عليه. ثم هنا قال المسألة الثانية، قال وعلى أنه لا فدية مع القضاء، الذي أفطر لكونه مريضا أو لكونه مسافرا هل يجب عليه مع القضاء فدية أم لا؟ هنا قال لا فدية مع القضاء، لا تجب عليه فدية إنما عليه القضاء فقط. الدليل على ذلك، الدليل أن الله عز وجل بيّن لنا أحكام الصيام، وهذا المقام مقام تشريع وبيان، ثم سكت عن الفدية، وسكوته عن الفدية دلالة على أنها غير واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما سكت عنه فهو عفو، ما سكت عنه فهو عفو، فلا واجب إلا ما أوجبه المولى سبحانه وتعالى. وهنا الله عز وجل لم يوجب على الذي عليه قضاء يوم آخر. نعم، هذه كم بقي من الوقت؟ بس دقيقة واحدة ما يكفي. هنا نقف على هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن الوقت لم يبق منه شيء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكتب لنا ولكم الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بقي يقول 5 دقائق الآن، ما دام أنه بقي 5 دقائق لا نتكلم في الدرس، إنما نتكلم بأمر ربما يكون إن شاء الله فيه خير، وفي حدث يعني من أحداث التي مرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله ما لم يؤذى يعني أحد مثله، قد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أوذي في جسده وأوذي في عرضه، أوذي الإذاء الحسي والمعنوي، وأوذي أصحابه أمامه وهاجر أصحابه، وبعد وقبل يعني موت عمه أبي طالب لم يستطع قريش أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وصلت عليه بعد موته عليه الصلاة والسلام، بعد موت عمي أبي طالب الذي كان حاميا له. ثم مع هذا الإذاء والشدة التي كان يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبلغ هذا الدين لنا، أيضا ماتت زوجته التي كانت سكن له، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه المولى سبحانه وتعالى إكرام لم يكرم به أحد من الأنبياء، وذلك في قضية الإسراء، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أتي بعد صلاة العشاء وجاءه جبريل فشق صدره وغسله بماء زمزم، والشق هذا شق ثابت في الصحيحين غير الشق الذي شق في صدره وهو صغير طفل. الشق الأول كان لإخراج العلقة التي يحض الشيطان، وأما هذا الشق فإنما كان لأجل أن يفرغ في قلبه عليه الصلاة والسلام العلم والحكمة، وهذا كما ذكرت لكم ثابت. قصة الإسراء إنما وردت بأحاديث كثيرة، في البخاري أكثر من 20 رواية، وفي مسلم 18 رواية، كلها لأنها أمر خارق للعادة، وكان الإكرام أن عرج به. كان بالإمكان أيضا أن يكون العروج من مكة إلى رب العزة والجلال، ولكن قضت رحمة الله عز وجل وحكمته أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم قبل العروج به إلى السماء إلى الإسراء، وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما لا يخفاكم. وهناك أما بالأنبياء وإمامته بالأنبياء، يقول العلماء فيها دلالة على انتقال النبوة، لأن النبوة كانت هناك في بني إسحاق، فكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام هذا فيه دلالة على أن هناك إمامة أخرى وهو إمامة النبوة ستنتقل منهم إلى ولد إسماعيل. فأما النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء هناك، ثم قبل أن يعرج به أتى له جبريل بلبن وخمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال هديت وهديت أمتك إلى الفطرة، لأن الخمرة أقول عندما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن وقيل له هديت وهديت أمتك إلى الفطرة، لأن اللبن بطبيعته لا يغير حال الإنسان بخلاف الخمر فإنه يخرج بالإنسان عن طبيعته. فالإسراء لم يكن مباشرة إلى معراج إلى رب العزة والجلال، وإن كان هو المقصود، وإنما ذهب به وأسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس لما سبق ذكرته، وأيضا لأسباب أخرى قال العلماء منها بيان الارتباط بين المسجدين، وأن المسجد هذا مرتبط ومصيره مرتبط بهذا المسجد الآخر، فهذه مساجد الله وشعائر الله عز وجل، وما زالت الأمة تهتم بالمسجد الأقصى وباعتبار أنه مسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحدث ذلك لربما فرطت الأمة في ذلك المسجد. كذلك قريش يعني كانت تعلم أن السفر إلى بيت المقدس يحتاج إلى شهر كامل في الذهاب وشهر كامل في الرجوع، وهي ذهبت، منهم من ذهب إلى بيت المقدس ورأى بيت المقدس، فكان كونه يذهب إلى بيت المقدس فرصة لأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أجاب الجواب الصحيح فالمفترض أنهم يصدقونه بذلك، يصدقونه بهذا، وبعد ذلك يصدقون بما هو أعمى عن من ذلك وهو المعراج، ولكن أبى الكافرون إلا أو أبى الظالمون إلا كفورا. فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفاكم في قصة الإسراء، وصف لهم ما رآه في بيت المقدس، حتى أنه عندما غاب عنه شيء من الوصف جاء له أمامه البيت المقدس ووصفه لهم وصفا دقيقا. وهذا الكلام يعني يكون كبيرا على عقول قريش في ذلك الوقت، وإن كان الآن مع البث المباشر لا ليس بكبير، والكل يدرك ذلك أنه يستطيع أن يسافر خلال الليلة إلى بيت المقدس ويصلي ثم يعود، أو أن يرى هكذا كالبث المباشر. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الإكرام له بأن عرج، جاء له بالمعراج كالسلم، فعرج به إلى السماء الدنيا فرأى فيها آدم، ثم إلى السماء الثانية فرأى فيها ابناء الخالة زكريا ويحيى، ثم عرج به إلى الثالثة فرأى يوسف، ثم عرج به فرأى إدريس، ثم هارون، ثم موسى عليه السلام، ثم رأى إبراهيم عليه السلام، وكل واحد منهم يقول له أهلا بالابن الصالح، عفوا أهلا بالنبي الصالح. وزاد آدم بأن قال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وكذلك إبراهيم قال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، وغيره قال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وهنا إقرار له بالنبي بالنبوة، وهو الآن يخرج من هذه الأرض وفيها من العذاب الذي لاقاه هو وأصحابه الشيء الكثير في الكثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى من يثبته. وأعظم من ذلك عندما صعد إلى البيت المعمور إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى، بل رأى الأنبياء ورأى الملائكة على صورتهم الحقيقية، ورأى النار ورأى الجنة، ثم شرف بأن كل ما كلمه المولى سبحانه وتعالى وفرضت عليه الصلاة الصلوات، وهذه الصلوات كما لا يخفاكم أنها فرضت في السماء دلالة على مكانتها في الإسلام، وأن من فرط فيها فلا حظ له في الإسلام. أيضا فيها دلالة على أن من أراد أن يعرج بقلبه إلى السماء ويتصل برب العزة والجلال فهذه الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك، ففرضت عليه الصلاة 50 صلاة. ثم عندما عاد فقابله موسى عليه السلام سأله بما أمرت، فأخبره بأنه أمر 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى والله، وأقسم في ذلك وهو صدوق، قال والله إني قد جربت الناس، إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن قومك لن يستطيعوا ذلك. وهذا يعني من صفاء قلوب الأنبياء وصدق النصح. موسى عندما مر به النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل ما يبكيك؟